من القاهرة. موضوع همسة النهاردة ورد من المستمع جمال مصطفى مصطفى النجار المقيم بمحافظة الدقهلية مدينة الجمالية خلف محول الجزيرة، والهمسة موجهة إلى السادة المسؤولين بوزارة الاتصالات. بيقول فيها: عندي في بيتي خطين تليفون أرضي لأن أسرتي كبيرة واستخدامنا للإنترنت كبير، وطبعا زي ما الكل عارف اننا حاليا بنوصل التليفون الارضي مخصوص عشان الانترنت مش عشان نستعمله في المكالمات زي زمان، لان المحمول دلوقتي بقى هو البديل. والشركة المصرية صاحبة التليفون الارضي عرفت الكلام ده وعملت تليفون محمول هي كمان. المهم يا حضرات، جيت السنة اللي فاتت وانا بدفع الاشتراك بتاع خطوط التليفون الارضي، لقيت جاي على خط منهم واللي بينتهي بأرقام 215 جاي عليه غرامات كتيرة جدا وتم قطع الحرارة عنه. رحت للمنطقة اللي احنا تابعين ليها في المنزلة، الغرامات دي جات منين يا حضرات؟ قالوا لي عادي يعني غرامات، ادفع وراح دماغك يا اخي. لا لا لا لا لا، مش عادي يا بيه، مش عادي. والغرامة مهما كانت طالما ما عملتهاش يبقى ما ادفعهاش. وبعدين انا عاوز اعرف غرامات ليه؟ هو ده مش حقي؟ حقك يا سي، تعال بص. ادي رقم تليفونك اهو وادي الغرامة. لا لا حضرتك، ده مش رقمي، انا رقمي اخره 215 لكن ده اخره 251. ايه؟ استنى كده. ها تفضل. والله عندك حق، ما الغرامات دي اتحولت على خطك ازاي؟ انت بتسألني انا؟ خلاص يا اخي ما تزعلش، احنا هنرجع الغرامة للخط بتاعها وكده تتحل المشكلة. وفعلا عملوا كده، وفات كام شهر ورحت ادفع الفاتورة لقيت جاي على نفس الخط مبلغ كبير. عشان قال ايه؟ انا تعاقدت مع الشركة على خدمات، والخدمات دي بفلوس ولازم ادفعها يا اما يقطعوا عني الحرارة. طب يا جماعة الكلام ده غلط ومش حقيقي، وارجوكم راجعوا. يقولولي ادفع الاول وبعدين اشتكي. بيتهيألي كنا خلصنا من حكاية ادفع وبعدين اشتكي دي، لان الصح اني ادفع اللي عليا واللي مش عليا ما ادفعوش، لان دي اخطاء موظف زي ما حصلت قبل كده. اتحملها انا ليه؟ هي الحكاية ايه يا حضرات؟ ده احنا كل شيء عندنا بالحساب، واي مبلغ زيادة هيروح في غلطة زي دي هيسبب لنا مشكلة كبيرة. يا سادة يا مسؤولين في وزارة الاتصالات، انا مش عاوز غير الحق، الحق وبس. رضا سليمان.